طاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، آهي دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري. أعلى مولاي غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، آهي دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، آهي وإماما آهي وإماما آهي غاب الإمام العسكري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، آهي وإماما آهي العسكري، غاب الإمام العسكري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، آهي وإماما آهي و آهي و بعد ماجو غاب الإمام العسكري يا دمعتي تفجري، غاب الإمام العسكري يا دمعتي بارك الله في الشباب. اي والله اهي و